الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدافع، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. يقول الله جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أذن فيها قراءتان، مبني للمفعول أذن ومبني للفاعل أذن. للذين يقاتلون قراءتان، للذين يقاتلون مبني للمفعول، للذين يقاتلون مبنيا للفاعل. أذن أي أذن الله جل وعلا للذين يقاتلون، أذن لهم بماذا؟ بالقتال. أذن للذين يقاتلون أو يقاتلون بأنهم ظلموا. الباء هنا سببية، أي بسبب أنهم ظلموا، فأذن جل وعلا لهم بقتال الكفار. وقد كان المشركون يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن به من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، يؤذونهم باللسان وباليد فيضايقونهم، وينال المسلمين من ذلك أذى. فحاول بعضهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلوا أهل مكة، يقاتلوا من آذاهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا فإني لم أمر بالقتال. والنبي صلى الله عليه وسلم يسير ويعمل بأمر ربه جل وعلا، وما دام أنه لم يؤذن له بالقتال فلم يقاتل، ويأمر الصحابة رضي الله عنهم بالصبر والتحمل، ويذكر لهم ما أصاب المؤمنين قبلهم من أذى الكفار، ليكون ذلك حافزا لصبرهم وتحملهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد قال لهم صلى الله عليه وسلم: لقد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فيوضع المنشار على رأسه فيقسم نصفين ويمشط بأمشاط الحديد فما يصرفه ذلك عن دينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيصبر الصحابة رضي الله عنهم مع رغبتهم في كف أذى المشركين. وقبل هذه الآية بشرهم الله جل وعلا بالمدافعة عنهم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. هذه فيها بشارة قبل الإذن بالقتال. ومن المدافعة عنهم الإذن لهم بالقتال، أذن لهم في ذلك ليأخذوا بالأسباب، والله جل وعلا هو الذي يتولى نصرهم وتأييدهم ويجعل الغلبة لهم. وهذه الآية كما قال المفسرون رحمهم الله أول آية نزلت في القتال، فهذه الآية فيها إذن ولم يكن فيها أمر ولا إلزام، ثم تتابعت الآيات حتى صار القتال واجبا وفرض عين أحيانا، فرض عين أحيانا إذا حضر العدو لبلاد المسلمين، وجب على كل مستطيع أن يقاتل. الحال الثانية إذا استنفرهم الإمام، إذا استنفر الإمام المسلمين للقتال وجب على كل مستطيع أن يستجيب. الحال الثالثة إذا كان المرء حاضرا للقتال بين الصفين تعين عليه أن يقاتل ولا يجوز له أن ينهزم ويرجع، يحرم عليه ذلك. وأما هذه الآية ففيها الإذن، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذا هو الظاهر من سياق الآية. قال بعض المفسرين هذه الآية نزلت في قوم بأعيانهم خرجوا من مكة مهاجرين إلى المدينة، فاعترضهم الكفار ليمنعوهم من الهجرة، فأذن الله جل وعلا لهم في أن يقاتلوا من حال بينهم وبين الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، لما تكرر الظلم عليهم أذن الله جل وعلا لهم بقتال الأعداء. ثم وعدهم جل وعلا بالنصر والتأييد وأنه قادر على ذلك، وإن الله على نصرهم لقدير، وإن الله مؤكد بمؤكدات، إن المؤكدة واللام الداخلة على الخبر، وإن الله على نصرهم لقدير اللام، فهو جل وعلا قادر. ومن إرادته جل وعلا النصر لهم أذن لهم في القتال ليفعلوا الأسباب، والله جل وعلا يتولى تأييدهم ويجعل الغلبة لهم، وإن الله على نصرهم لقدير. وفي هذا إثبات صفة القدرة لله جل وعلا، وهو جل وعلا على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. وحينما نزلت هذه الآية الكريمة وقبلها لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، قال أبو بكر رضي الله عنه كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن القوم. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. والله جل وعلا ما أراد لهذه الأمة الاستئصال، بل أراد بقاءها جل وعلا. فلما أخرجوا نبيهم صلى الله عليه وسلم ما استأصلهم بالهلاك والفناء، وإنما أيد رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في المعارك التي وقعت بين المسلمين والكفار، وأكبر معركة حصلت وظهر فيها التأييد جليا موقعة بدر الكبرى، وفيها دلالة على أن النصر بيد الله جل وعلا، لا بكثرة العدد ولا بقوة العدة، وإنما بالتأييد من الله جل وعلا. فانتصر المسلمون بإذن الله مع قلة عددهم بالنسبة لأعدائهم، ومع ضعف عدتهم بالنسبة لأعدائهم، فكان التأييد من الله جل وعلا. فقتل من صناديد قريش 70، وأسر 70، منهم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فقتل، ومنهم من من عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه بلا شيء، ومنهم من أخذ منه الفداء صلوات الله وسلامه عليه. وإن الله على نصرهم لقدير. من هم؟ وصفهم الله جل وعلا بقوله: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. المراد بالديار هنا مكة، لأنهم خرجوا منها بلا رغبة في الخروج، ولكن فرارا بدينهم وتغييرا للبلد والمكان لطلب النصر من الله جل وعلا، ثم بالتأييد من المؤمنين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، ولما خرج من مكة التفت إليها وقال: إنك لأحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلي، ولولا أني أخرجت منك لما خرجت. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم مع محبتهم لمكة والإقامة فيها خرجوا فرارا بدينهم، فأيدهم الله جل وعلا وأعادهم إلى بلادهم فاتحين منتصرين بإذنه تعالى. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، بغير سبب موجب للإخراج، لم يحصل منهم ما يستدعي الإخراج، اللهم إلا إيمانهم بالله. وهذا لا يستدعي الإخراج بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وحدوا الله جل وعلا، أفردوه بالعبادة، لم يلتفتوا إلى غيره، ولم يصرفوا لغيره أي نوع من أنواع العبادة، بل توجهوا إلى الله وحده، فهذا ذنبهم الوحيد، وهو ذنبهم العظيم عند كفار قريش. إلا أن يقولوا ربنا الله، إلا أداة استثناء. ويرى سيبويه رحمه الله أن الاستثناء هنا منقطع على معنى قول لكن لقولهم ربنا الله. وقال الفراء والزجاج من أئمة اللغة الاستثناء متصل، والتقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا بأن يقولوا ربنا الله. قال هو على غرار قوله تعالى وما تنقمون منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. وهذا الذي حصل منهم لا يستدعي الإخراج، وهو مدح لهم بذلك، مدحوا بقولهم ربنا الله. وكثيرا ما يأتي المدح على صورة الذم في اللغة العربية، يأتي كأنه على صورة الذم وهو مدح، كما قال الشاعر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. يقول لا عيب فيهم إلا الشجاعة، وأن سيوفهم قد تسلمت من كثرة ضربهم الأعداء وقتالهم، فهم شجعان. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا دفع الله جل وعلا الكفار بالمؤمنين لفسدت الأرض. ولولا دفع الله الناس، دفع الناس الكفار بعضهم، بعض الناس الذي هم الكفار ببعض وهم المؤمنون، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولولا دفع، وقرئ ولولا دفاع، دفع الله ودفاع الله الناس بعضهم ببعض، بعضهم بدل بعض من كل الذي هو الناس، ببعض الذين هم المؤمنون. لولا كذا لحصل ماذا؟ لهدمت صوامع. هدمت فيها قراءتان، هدمت بالتشديد وهدمت بالتخفيف. لهدمت صوامع، هدمت بمعنى أزيلت من الوجود، يصح هذا كما قال بعض المفسرين، وقيل هدمت بمعنى عطلت من العبادة. وتعطيل المساجد ومكان العبادة من العباد هدم لها، كما أن تهيئتها للعباد عمارة لها، كما قال الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، الآية. لهدمت صوامع، الصوامع جمع صومعة، والصومعة بناء محدب أسفله عريض واسع وأعلاه دقيق، وهذه الصوامع كانت معابد لليهود أو معابد للرهبان النصارى، قيل هي التي تكون خارج البلد في البرية، ينفرد بها العابد يتعبد ويبعد عن الناس، وقيل هي معابد للصابئين. المهم أنها أماكن للعبادة يتعبد فيها رهبان النصارى أو اليهود أو الصابئون، وبيع كذلك هي أماكن للعبادة، وهي كنائس النصارى أو كنائس اليهود، وصلوات أماكن للعبادة يصلي فيها اليهود أو النصارى. وأصلها صلوتا بالعبرانية، فعربت في صلاة وصلوات الجمع، صلوات الجمع. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، المساجد هي أماكن الصلاة للمسلمين. ولما أخرت عن غيرها مع أنها أفضل من تلك، تلك أماكن للعبادة لهؤلاء، لليهود أو للنصارى أو للصائبين أو لكل واحدة لفريق منهم أماكن للعبادة، لما كانوا على الحق، فلما حرفوا في كتبهم وغيروها ونسخت شرائعهم بطلت، وكانوا يتعبدون فيها، منهم من كان على حق ومنهم من كان على الضلال. ومساجد يذكر فيها اسم الله، قدمت تلك على المساجد إما لأنها متقدمة في الزمن، متقدمة في الزمن، فتلك وجدت قبل وجود مساجد المسلمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو من أجل التدرج في الذكر من أدنى لأعلى، وهذا وارد كثير في اللغة، يبدأ بالأدنى ليتدرج إلى الأعلى والأفضل. ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، يذكر فيها اسم الله كثيرا، عائد إلى المساجد وحدها كما قال بعض المفسرين، أو عائد إلى المتقدمات المذكورات كلها، الصوامع والبيع والصلوات والمساجد، لأن كل هذه بنيت لذكر الله جل وعلا وعبادته، كما هو معلوم لما كان أولئك على الحق قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لولا دفاع الله جل وعلا الناس بعضهم ببعض لحصل تغلب المشركين والكفار على المسلمين والمؤمنين في الأمم السابقة، فأزيلت أماكن العبادة أو حرم المتعبدون من العبادة فيها، وذلك بمثابة هدمها. فالهدم إما أن يكون حقيقي وإما أن يكون معنوي، وكلاهما ينشأ عن تغلب المسلمين، تغلب الكفار على المسلمين. ولكن الله جل وعلا لما أراد الغلبة للمسلمين شرع لهم القتال، قتال الكفار، وذلك ترغيبا في القتال قبل أن يفرض. لولا ما شرعه الله من قتال من أعرض عن طاعته ووقف في طريق الدعوة إلى الله ومنع مساجد الله من أن يذكر في اسمه، لولا ما شرع الله ذلك للمؤمنين لقتال أولئك لحصل هدم المساجد وأماكن العبادة كلها. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله، يذكر فيها اسم الله كثيرا. كثيرا صفة لموصوف محذوف، وهذا الموصوف هو المصدر ذكرا كثيرا أو الوقت وقتا كثيرا. يذكر فيها اسم الله ذكرا كثيرا أو وقتا كثيرا. ثم وعد جل وعلا بالنصر والتأييد، وأنه لن يكل المسلمين إلى قوتهم، بل سيتولى ذلك سبحانه، ويريد من المسلمين أن يفعلوا السبب، يفعل السبب والله المؤيد، كما قال الله جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فأثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم الرمي في قوله إذ رميت، ولكن الله رمى أي هو الذي أصاب وجعل الإصابة على يدك سبحانه وتعالى. ولينصرن الله من ينصره، وعد كريم من الله جل وعلا مؤكد بمؤكدات لزيادة في الإطمئنان وإقناع المؤمنين وإدخال السرور عليهم. ولينصرن الله من ينصره، اللام هذه موطئة للقسم، والواو حرف قسم، كأنه قال والله لينصرن الله، والفعل مؤكد بنون التأكيد لينصرن الله من ينصره، ثم أكده بمؤكدات أخرى وهي إن المؤكدة إن الله لقوي عزيز. ولينصرن الله من ينصره، فقد تكفل الله جل وعلا بنصر من نصر دينه. لينصرن الله من ينصره، ينصر الله جل وعلا بماذا وهو غني عن خلقه؟ ينصر دينه، ينصر كتابه، ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم، ينصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن سعى في نصر وتأييد ما أحب الله جل وعلا من الدين أو الكتاب أو الرسول أو العباد الصالحين، فالله جل وعلا قد تكفل بنصره وتأييده لا محالة. ولينصرن الله من ينصره، من هنا اسم موصول أي الذي ينصره تعالى. والنصر يكون بأمور كثيرة بما شاء جل وعلا، قد يأتي النصر بما لا يتوقع الإنسان، يأتي النصر بحشرة من الحشرات، يأتي النصر بالهوى والريح، يأتي النصر بشيء يلقى من السماء، وغير ذلك من مما يريده الله جل وعلا لنصر عباده المؤمنين. يأتي النصر بأن يستسلم الكفار وينقادوا للمسلمين ويسلموا رقابهم بأيدي المؤمنين وهكذا. ثم علل جل وعلا ذلك النصر المؤكد، علله بأن الله جل وعلا قوي، إن الله لقوي، قوي قادر متمكن، ممكن ذلك بيسر وسهولة لأنه قوي جل وعلا. فقد يعد المرء صاحبه بأنه ينصره أو يؤيده أو يدافع عنه، لكن لا يستطيع، يبذل ما في وسعه فيعجز. وأما الله جل وعلا فهو قوي قادر، إذا أراد شيئا فلا راد لما أراده الله جل وعلا. إن الله لقوي على نصر أوليائه، عزيز جل وعلا على الانتقام ممن خالف أمره وخالف رسله. إن الله لقوي عزيز، فهو قوي جل وعلا لا يغلب، عزيز لا يضام، ولا يريد شيئا لا يقدر عليه سبحانه وتعالى. وفيه إثبات صفة القوة لله جل وعلا، وإثبات العزة لله جل وعلا، وإثبات اسمه القوي واسمه العزيز. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفات الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. فلا يشبهون صفات الله جل وعلا بصفات خلقه، ولا يعطلون الله جل وعلا من صفات الكمال، بل هو موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالنفي إجمالا ليس كمثله شيء، والإثبات تفصيلي وهو السميع العليم. ولا يثبتون لله جل وعلا إلا ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا ما أثبته لنفسه جل وعلا بكتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فإثبات الأسماء والصفات لا يدخله الاجتهاد، لا اجتهاد فيه. فإثبات الأسماء والصفات توقيفي، يعني يتوقف فيه على ما ورد. وأما النفي فإجمالا، ننفي عن ربنا جل وعلا جميع صفات النقص والعيب، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء تعالى وتقدس. فالواجب على المسلم الإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته، كالإيمان بربوبيته وألوهيته. ومن المعلوم أن أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وهو الذي آمن به كفار قريش ولم يدخلهم في الإسلام، وتوحيد الألوهية وهو الذي كفر به كفار قريش وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات أسماء الله وصفاته على ما يليق بالله بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى. ولا بد، فلا يتم إسلام المرء إلا إذا آمن واعتقد وآمن بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف، وهو المسمى توحيد الله بأفعاله، يعني نوحد ربنا جل وعلا بأفعاله التي هي الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك. وتوحيد الألوهية وهو توحيد الله جل وعلا بأفعالنا، بأفعال العباد، نوحد الله جل وعلا بعبادتنا، بصلاتنا وصيامنا وزكاتنا ودعائنا، فكلها نوجهها إلى الله جل وعلا نقصد بذلك وجهه. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة هذا لغير الله فقد كفر بالله وإن زعم أنه مسلم. لو دعا ميت أو غائب طلب منه أمرا من الأمور فقد كفر بالله، لأن الميت والغائب لا يستطيع أن يفعل لك شيء، بخلاف ما إذا طلبت من شخص بين يديك تطلب منه المساعدة في أمر من الأمور التي يقدر عليها، هذا لا بأس به، لأنك تطلب من الإنسان أن يساعدك فيما يقدر عليه. لكن تأتي إلى ميت تطلب منه أمرا من الأمور، هذا الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأن الميت ميت ما يستطيع أن يعمل لنفسه لا شيئا ينفع ولا يدفع عن نفسه ما يضر، فكيف ينفع غيره؟ الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو توحيد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، بأن لا يلحد المرء بأسماء الله وصفاته. والإلحاد فيها إما تعطيل الله جل وعلا منها أو تشبيهها بصفات المخلوقين تعالى وتقدس. وقد ظل في أسماء الله وصفاته طائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم، وهدى الله أهل السنة والجماعة للحق الوسط. فطائفة ظلت بالتشبيه، شبهت الله جل وعلا بخلقه، وهذه غلت في الإثبات فشبهت فانحرفت عن الصراط المستقيم، وأخرى غلت في التنزيه فعطلت الله جل وعلا من أسمائه وصفاته، وهؤلاء ظلوا عن الصراط المستقيم بالتعطيل. وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.